الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول: جاء في قصة الموت وذبحة بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبون. ما معنى يشرئبون؟ يشرئبون يعني يتطلعون وينظرون. يقول: صلاة التراويح يصلون 20 ركعة، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد على 13 ركعة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا ثابت في الصحيح. وعمر رضي الله عنه جمع الناس على صلاة التراويح 20 ركعة والوتر ب3. والرسول صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الزيادة على 11 ركعة، ولا أكد أنها لا ينقص منها، فالوتر أقله 1 ركعة وأكثره 11 ركعة. وورد أن عثمان رضي الله عنه قرأ القرآن في ليلة في 1 ركعة. يقول الراوي: ما كان يسجد إلا في سجدات التلاوة، سجدات القرآن. وصلاة الليل مستحبة، وهي أفضل الصلاة بعد المكتوبة. صلى الليل كله أو معظمه أو بعضه 1 ركعة أو زاد، إن أطال القراءة والركوع والسجود قلل عدد الركعات. قد يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في 1 ركعة البقرة والنساء وآل عمران، فإذا أكثر القراءة وأطال الركوع والسجود قلل الركعات، وإن خفف القراءة وخفف الركوع والسجود أكثر من عدد الركعات. يقول: رجل أعطى بنته لأحد لما رغبها بلا طلب المهر، لها في هذه الحال مهر المثل. يقول: الاغتسال يوم الجمعة أهو واجب أم لا؟ يرى بعض العلماء وجوب اغتسال يوم الجمعة، والجمهور على أنه مستحب مؤكد. وإذا اغتسلت، يقول، قبل صلاة العشاء من ليلة الجمعة بنية غسل الجمعة، فهل يجزي؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجزي. اغتسال بعد صلاة العشاء من ليلة الجمعة لا يصلح أن يكون غسلا للجمعة. هل يجوز إعطاء شيء من زكاة مالي إلى السائق والخادمة لأنهم في حاجة؟ إذا كانوا فقراء وراتبهم لا يكفي لمن تلزمهم نفقته ومؤونته، فيجوز أن تعطيهم من الزكاة إذا لم يكن ذلك بقصد أن يزيدوا في العمل أو في الخدمة، أو تستجلب بذلك نفعا لك. إن كان الاستجلاب نفعا لك أو مصلحة فلا يجوز، وإذا كان لحالهم وفقرهم فيجوز ذلك. ماذا على الصائم الذي جامع زوجته ناسيا وبعد الجماع تذكر بأنه صائم؟ عليه التوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. في حالة ما إذا كانت تربية اللقيط لا حرج فيها وكان الأمر مباحا أو مندوبا، فهل يجوز أن يعطى الذي يتكفل باللقيط اسم العائلة أو اللقب لهذا اللقيط لتسهل الإجراءات الإدارية كتسجيله في المدرسة مثلا، حيث يحتاج إلى اسم أو لقب الطفل؟ لا يجوز ضمه إلى العائلة، لأن في هذا إدخال من ليس من العائلة معهم، وربما ورث أو ورثه من لا يرثه، وربما لم تحتجب عنه النساء التي يجب أن يحتجبن عنه، وإن كان بنتا فلا تحتجب عن رجال يجب أن تحتجب عنهم، وإنما يعطى اسما بعيد عن العائلة التي هو فيها. حتى لا يحصل لبس. امرأة جاءت ترغب العمرة ولما وصلت إلى الميقات لم تقل لبيك، فهل عمرتها صحيحة؟ إن كانت عقدت بقلبها نية الدخول في النسك فلا يلزم أن تقول لبيك عند عقد النية، بل إذا وجد عقد النية في القلب دخلت في النسك وإن لم تتلفظ بلسانها. من صلى بدون سترة هل له أن يمنع أحدا يمر بين يديه؟ وما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ لا يجوز المرور بين يدي المصلي في كل مكان سوى المسجد الحرام، فيرى كثير من العلماء رحمهم الله أنه يجوز المرور بين يدي المصلي في هذا المكان الطاهر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، ولكثرة الزحام والناس والحاجة داعية إلى المرور بين يدي المصلي في هذا المكان. يقول: خرجت في اليوم الثالث من أيام التشريق بعد صلاة الظهر ولم أرمي الجمرات، فما لا يترتب علي؟ إذا كنت بت في منى ليلة 13 فيلزمك الرمي، وما دمت لم ترمي ولم توكل من يرمي عنك فيكون عليك هدي. هل زوجة الابن تكون محرما بعد طلاقها؟ نعم، أبو زوجها محرم لها وإن طلقت من ابنه. يقول السائل: أتوا للعمرة وأحرموا من جدة هو وأهله، فماذا يترتب عليهم؟ إن كانوا جاءوا من بلادهم بنية العمرة فالواجب عليهم أن يحرموا قبل أن يصلوا إلى جدة، يحرموا من الميقات، فلما لم يحرموا من الميقات فعليهم هدي، بخلاف ما إذا كان قصدهم المجيء إلى جدة ثم بعد وصولهم إلى جدة أرادوا العمرة. إذا كانوا جاءوا بقصد العمرة فالواجب عليهم أن يحرموا قبل ذلك، فإذا لم يحرموا فعلى البالغ هدي، وأما غير البالغ فلا شيء عليه. يقول: أحرمت بالعمرة وطفت، أحسبني طفت سبعة وهي ستة، وبعدما وصلت إلى المقام للركعتين تذكرت وأكملت بالشوط السابع، هل علي شيء؟ الجواب: ليس عليك شيء، ما دام أكملت فليس عليك شيء. يقول: لقد سمعتك البارحة وأنت تسمي أبو حنيفة إمام، هل أنا محق أم غلطان؟ أبو حنيفة في عهده وش، ويعلم أنه خارجي، والدليل على ذلك كل من يخالف الرسول حين تنصحه يقول أنا حنفي، أتق الله. أبو حنيفة رحمه الله أحد الأئمة الأربعة المشهود لهم بالصلاح والاستقامة وخدمة الكتاب والسنة رحمه الله رحمة واسعة، وهو الذي روي عنه أنه قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، وهو رحمه الله من التابعين، فهو من خيار هذه الأمة ولا نزكي على الله أحدا. رجل عليه دين ولما ذهب إلى الرجل ليعطيه ماله لم يجده، ماذا يفعل؟ يحفظه له إن كان يأمل أن يراه أو يلتقي به أو يعرف عنه شيء أو يرسله إليه، وإن أيس من وجوده ومعرفته فيتصدق به عنه، فإن جاء أخبره بذلك فإن أقره وإلا أعطاه حقه. يقول: أشاهد الكثير هنا يرفع بصره وينظر هنا وهناك أثناء الصلاة، الواجب على المسلم في أثناء الصلاة الخشوع، ولا يسرح نظره يمينا وشمالا، وإنما المستحب نظر المرء إلى موضع سجوده لأنه أجمع لفكره وأقرب للخشوع. يقول: أصاحب أهل السوء من أجل نصحهم مع العلم أنها قد ساءت سمعتي، فماذا ترى؟ النصح يا أخي غير المصاحبة، ممكن أن تلتقي به بالسيء وتنصحه، ولكن لا تجالسه وتوكله وتتخذه صديقا لك وحبيبا. المناصحة شيء، والصداقة والمواكلة والمشاربة والمصاحبة شيء آخر. فلا يلزم من المصاحبة من المناصحة المصاحبة والاستمرار معه. وكما رأيت أنت تقول ساءت سمعتي بكثرة مجالستك الأشرار، فلا تلم من ظن بك السوء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. فأنت أد النصيحة ولا تصاحبه. يقول: إن أما لي تركت الصوم منذ 18 سنة لأسباب كثيرة، منها المرض، ومنها أنها تكون أما حاملة أو مرضعة، والآن زال بعض تلك الأسباب مثل الحمل والرضاعة، وزاد أيضا عليها ضغط البدن، فماذا تصنع؟ علما بأنها تصوم الآن كل سنة، هل تقضي الشهور أو تطعم؟ إذا كانت تستطيع القضاء فالواجب القضاء والتوبة عن التأخير، وإذا كان التأخير لعذر فلا بأس بذلك، ليس عليها شيء. وإن كان التأخير بدون عذر فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم تأخر قضاءه أكثر من سنة. وإن كانت لا تستطيع القضاء لمرضها، مرض مزمن مستمر معها لا يرجى برؤه، فتطعم عن كل يوم مسكينا. يقول: إنه يلاحظ كثرة مخالطة النساء للرجال، وخاصة عند الإفطار حول الكعبة، وعند الصلاة يتخللن الصفوف ويضايقن الرجال، والواجب على النساء أن يبتعدن عن الرجال ولا يأتين إلى الأماكن التي يزدحم فيها الرجال فيزاحمنهم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالنساء يتأخرن ويكون لهن مؤخرة المكان، وكلما تأخرت فهو أفضل لها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، لأنه أستر لهن. فهي إذا رغبت المسجد فلا تمنع، ولو جلست في بيتها فهو خير لها. وإذا جاءت إلى المسجد فيكون مكانها مؤخرة الصفوف للمقدمة، ولا تصف مع الرجال ولا تصف أمامهم كما تفعل كثير من النسوة اليوم. يخرجن على الآداب الإسلامية والشرعية ويزاحمن الرجال ولا يجوز لهن ذلك. يقول: ما حكم الحجاج والمعتمرين الذين يتجاوزون ميقات رابغ بدون إحرام، وهو ميقات للمغاربة والمصريين القادمين بالطائرة ثم ينزلون في مطار جدة بدون إحرام؟ الميقات الحقيقي الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الجحفة، ورابغ بمحاذاة الجحفة، فلا يقال إن رابغ ميقات، وإنما الميقات هو الجحفة. فإذا أحرم من رابغ فهو أحرم بمحاذاة الميقات، ومن كان في الطائرة يحرم إذا حاذى الجحفة، ولا يجوز له مجاوزتها بدون إحرام. فإن تجاوزها وأحرم من جدة فقد تجاوز الميقات بدون إحرام، ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، فيكون عليه هدي. يقول: وضعت مرهما على جرح بجسمي ولبست السراويل وصليت اليوم الفجر والظهر، وعند صلاة العصر اكتشفت ودود دم بالسراويل، وأحسب أني صليت به الفجر والظهر، فما الحكم؟ ما دام صليت ولم تعلم بذلك فليس عليك شيء، وعند علمك تغسل أثر النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه ثم خلعهما وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم خلعوا نعالهم. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى أول صلاته بنعليه وفيها الأذى أثر النجاسة. وبنى صلى الله عليه وسلم على صلاته ولما أخبره جبريل خلع. فلو صلى المرء بثوب لا يعلم عن نجاسته ثم تبين له بعد ذلك أن فيه نجاسة فلا يعيد الصلاة. يقول: رجل أحرم للعمرة ثم وضع الطيب على ثياب الإحرام جاهلا بالحكم، فماذا عليه؟ المستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه ولا يتطيب في ملابس الإحرام، فإن طيب ملابس الإحرام استدامها يعني استمر عليها، فإن خلعها فلا يجوز أن يلبسها وفيها أثر الطيب، بل يجب عليه أن يغسل الطيب، لأنه إذا استعادها وفيها الطيب فكأنه تطيب بعد إحرامه، وإذا استعمل الطيب جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، لكن عليه أن يعلم ذلك مستقبلا، لأن استدامة الطيب للمحرم ليست ممنوعة، وإنما الممنوع استحداث الطيب، فإذا طيب لحيته أو رأسه أو شاربه أو أبطه فلا حرج، يستمر معه الطيب وهو محرم، ولا نقول اغسله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب لإحرامه. وتقول عائشة رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في رأسه. هل تجوز الصلاة على الميت بعد دفنه؟ الجواب: نعم تجوز ما دام جديدا دفنه. وهل يثاب الميت من صلاة أولاده له؟ المرء لا يصلي صلاة عن الميت، وإنما يدعو للميت، لا يصلي ركعتين ويقول هذه لوالدي أو لأمي، وإنما يدعو لوالديه في صلاته وخارجها. فالمقصود من قوله الصلاة عليهما في قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما. المراد بالصلاة الدعاء، تدعو لهما باستمرار. وينفع هذا بإذن الله بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فدعاء الولد من ذكر أو أنثى لوالديه ينفع بإذن الله. يقول: إنه هنا محتاج للأكل من الصدقة لأنه فقير هنا، بينما إذا رجع إلى بلاده فله أموال وهو غني، هل يسوغ له أن يأكل من الصدقة هنا؟ الجواب: نعم، لأن الله جل وعلا جعل لابن السبيل نصيبا للزكاة، فهو الصنف الثامن من أصناف أهل الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، وختمها بقوله: وابن السبيل. وابن السبيل هو الذي قصرت به النفقة حال الغربة حال السفر وإن كان غنيا في بلاده، فيعطى من الصدقة ما يكفيه، فإذا عاد إلى بلاده ومعه شيء من ذلك وهو غني في بلاده فلا يبقيه بل يدفعه للفقير. تقول السائلة: امرأة حامل في الشهر الثاني فأحيانا ترى قطرة دم لمدة يوم ثم ينقطع ثم بعد ذلك يعود عليها إلا أنه قليل، فما حكم صيامها عند انقطاع الدم؟ الحامل لو رأت دما تصوم ولا تفطر إلا إذا كان دم نفاس، ودم النفاس وما كان بعد الولادة أو قبلها بيوم أو يومين. وأما الدم الذي تراه في الأشهر الأولى هو دم نجس وينقض الوضوء، لأن كل ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر كل ما خرج منهما فهو نجس، فالدم نجس وناقض للوضوء، إلا أنه لا يمنع من الصيام ولا يمنع من الصلاة، تغسل أثره وتتخذ وقاية تمنع نزوله وتتوضأ وتصلي وصيامها صحيح، إلا إن كثر معها، وكذلك صيامها وصلاتها وطوافها كله صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.